إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على خلقه، يقول: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. ما معنى فأخرجنا منه خضرا؟ يعني أنزل الماء من السماء والنبات في الأرض ثم يخرج منه خضرا. فالخضر هنا المقصود به أول النبات الذي يخرج من الأرض ويكون رطبا أخضرا، ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يثمر بعد ذلك كسنابل الحب، سنابل البر وغيرها. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول: فأخرجنا منه خضرا، يعني فأخرجنا بالماء من هذه الأرض اليابسة، من هذه الحبة اليابسة أيضا أخرجنا منها نباتا أخضر رطبا، وهو النبات في أول بدوه يقال له خضر. قال: فأخرجنا منه نخرج منه حبا متراكبا. فهو يتكلم سبحانه وتعالى عن مراحل خلق الحب. فالخضر إذن هو أول النبات الذي يكون أخضر ويكون رطبا، هذا هو الخضر، والله أعلم.